بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أزلنا في رحاب علم الفقه من خلال هذه السلسلة، سلسلة المختصر المبين على الضروري أو في شرح المرشد المعين ومن فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين العلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى. فنواصل بإذن الله عز وجل شرح هذا النظم والتعليق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عاشر رحمه الله تعالى: جهر السلام كلم التشهد وأن يصلي على محمد. قلها صلى الله عليه وسلم. سترة غير مقتدٍ خاف المرور. هذا رحمه الله. سترة غير مقتدٍ خاف المرور. ما زلنا مع السنن الخفيفة من سنن الصلاة، قلنا اتخاذ السترة قد ورد الأمر بها. بعض الفقهاء يذهبوا إلى وجوب اتخاذ السترة. الإنسان ينبغي له أن يتخذ سترة في الصلاة، وشرطها تكون على الأقل في طول ذراع، في طول ذراع وغلظ رمح، وغلظ رمح تقريبا، وألا أن تكون ثابتة غير متحركة من غير مشابهة ليس فيها تشبه بعبادة الأوثان أو الأصنام ونحو ذلك. ذكر الفقهاء تتبع وذكروا جملة من الشروط. المهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: يكفيك مثل مؤخرة الرحم ولا يمر كما مر ما مر بعد ذلك. مؤخرة الرحم ما يكون فوق الرحم، يعني تقريبا هكذا تجزئ، تقريبا تجزئ إذا كانت. واختلف الفقهاء هل اتخاذ السترة مقصود لذاته أم أنه ليس مقصود لذاته، بمعنى هل هو تعبدي أو تعللي. والظاهر والله أعلم أنه تعللي. اتخذ الإنسان السترة فش ما يقطع ولوش السترة، وعليه فلو كان الإنسان في غرفة مغلقة فلا هل يخاطب بالسترة أم لا خلاف. لكن يصري وحده في بيتك لن يمر بين يديه شيء. فكثير من الفقهاء يقول بأنه لا يخاطب باتخاذ السترة، هو ما أشار إليه بقوله سترته غير مقتد خاف المرور. فإذا لم يخاف المرور فلا يخاطب باتخاذ السترة. قال لك غير مقتد، أما المقتدي فلا يتخذ سترة، أما المقتدي فلا يتخذ سترة، لأن سترة الإمام له سترة ومشي الإمام سترته. بعض الناس يقول لأن سترته هي الإمام. لا الإمام ليس سترته، مش سترة تعالى الإمام. إذ لو كان الإمام سترته للزمه أن يدافع من يمر بينه وبين الإمام، خليش يفوت. ابن عباس رضي الله عنهما ثبت عنه أنه طاف بين مر بين الصفوف بحماره ولم ينكر عليه أحد. إذن فسترة المأموم هي سترة الإمام، فالمأموم لا يخاطب باتخاذ السترة لأن سترة إمامه سترة له. زيد. جهر السلام. جهر السلام من السنن الجهر بالسلام، السلام عليكم كما هو المشهور، والله يسلم تسليمتين. مهم أن يكون السلام جهرا، السلام عليكم، هذا من السنة، هذا مستحب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالسلام. جهر السلام. كلم التشهد. وأنت كلم التشهد على الإتيان بألفاظ التشهد التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، وعلمها الصحابة من بعده، وهي صيغة عمر بن الخطاب رضي الله عنه علمها لهم. تحية لله طيبات لله طيبات الصلوات لله، السلام عليك أي أو السلام عليك ولا على النبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الصيغة الخاصة علمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه للناس، فدل ذلك على أنهم توارثوها. وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فذلك اللفظ الخاص من السنة الإتيان به. ولا صيغ التشهد كثيرة، كان بعض الصيغ فيها زاكيات لله، وهكذا كما في حديث ابن مسعود في حديث ابن عباس الصيغ كثيرة، لكن هذه الصيغة نص عليها المالكية، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه علمها الناس على المنبر، علمها الناس على المنبر. السلام ورحمة الله وبركاته. وأن تصلي ولا يصلي على محمد، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد سنة مستحبة، ماهوش واجب. عند الشافعية واجب، عند الشافعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة واجبة، يعني تبطل صلاته، كما يروى عن الشافعي رحمه الله أنه قال: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة عليه في الصلاة، وعلمهم الدعاء: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لآخر حديث. لكن أظهر والله أعلم أن ذلك ليس واجبا، ودليله حديث فضالة بن عبيد، ها، لما ما صلاش رجل فقال عليه الصلاة والسلام: عجلها ثم علمه، ولم يأمره بالإعادة، ولو كانت واجبة لأمره بإعادة الصلاة. وأن تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد رضوان الله عليه. نعم. سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغير طلبة. سن الأذان كذلك من السنن المهمة، سنة الأذان. والأذان ليس سنة داخلة في أفعال الصلاة، إنه سنة خارج عنها. قال: سن الأذان. الأذان فيه لغات، فيه لغات كثيرة، الأذان والأذين والتأذين. الأذان في اللغة العربية الإعلام، الأذان في اللغة والإعلام. تقول: آذننا فلان بكذا، أي أعلمنا. من قول الحارث بن حليزة ليشكر معلقته: آذنتنا بينها اسماء رب ثاو مل منه الثواء، آذنتنا أي أعلمتنا. إذن الأذان في اللغة وش هو؟ الإعلام. نعم. في الاصطلاح عند الفقهاء هو إعلام مخصوص. وش هو الأذان؟ هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، هذا هو الأذان. الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، بألفاظ مخصوصة. قصة تشريع الأذان مشهورة ومعروفة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يشرع الأذان اختلفوا في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين كيف ينادى للصلاة، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا كناقوس النصارى، فقال آخرون: نتخذ بوقا كبوق اليهود، فقال آخر: نبعث رجلا ينادي في الناس. شافوش النصارى واليهود، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث رجلا ينادي في الناس. قبل الأذان ما كانش الأذان، كان واحد يروح فأمر رجلا كان يقول: الصلاة جامعة، ينادي في الناس: الصلاة جامعة، روحوا تصلوا. بقي الناس على هذا مدة حتى رأى شكون؟ عبد الله بن زيد رضي الله عنه، رأى رؤيا، حديث مشهور ده أحمد والترمذي وغيرهما، رأى رؤيا وأنا جبريل علمه الأذان بصيغة الأذان المعروفة، فرأى تلك الرؤيا فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: والله إنها لرؤيا حق إن شاء الله، هذه رؤيا حق، هذه رؤيا من الله، فقم إلى مع بلال فألقها عليه فإنه أندى وأمد منك صوتا، أندى صوته مليح وأمد قوي يوصل. فعلمه الأذان، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلالا مؤذنا، فكان من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه أكفى شرع الأذان، كان أصلها رؤيا وتكررت تلك الرؤيا، واكتسبت المشروعية من إقرار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والرؤيا الصالحة ثابتة كما أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها من مبشرات يراها المؤمن أو ترى له. نعم. فقال: قم مع بلال فألقها عليه فإنه أمد وأندى منك الصوت. بلال كان من مؤذني رسول الله عليه الصلاة والسلام، بلال بن رباح رضي الله عنه، هذا العبد الحبشي الذي كان عبدا حبشيا صار سيدا من سادات الصحابة، صار سيدا من سادات الصحابة، وقد أعتقه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. مما يروى عن عمر أنه قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. كشف الإسلام، الناس كلهم سواسية، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. هذا تمييز العنصري الذي ما زالت بعض البلدان المتحضرة بين قوسين إلى الآن تعاني منهم. الإسلام حسم في هذا، أول ما جاء الإسلام حسم فيه. فكان بلال بن رباح رضي الله عنه العبد الحبشي المظلوم المقهور بين يدي أمية بن خلف فعل به الأفعال، بعد أن أسلم وعتق صار من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمائهم، بل من المؤذنين، فهو من مؤذنين المصطفى عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام له مؤذنون كثر، منهم بلال، منهم أبو محذورة، منهم أبو محذورة كان حسن الصوت، كذلك منهم سعد القرظي، منه عمرو بن أم مكتوم حارث الصدائي، وعمرو نوس، وبلال، سعد، زياد بن الحارث الصدائي، زياد المؤذنون عد رضوان ربنا عليهم طرا ومن تلا منهاجهم وبرا كما قال في قرة الأبصار. هؤلاء هم مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعمر بن أم مكتوم، أوس وأبو محذورة، وعمر نوس، وبلال، بلال بن رباح، سعد القرضي، زياد بن الحارث السدائي. فشرع الأذان وله صيغ كثيرة. الصيغة المختارة عند المالكية هي التي فيها الترجيع من غير تربيع، فيها ترجيع الشهادتين من غير تربيع التكبير، تكبير مرتين، وفيه ترجيع الشهادتين، قل الله أكبر الله أكبر، ماذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله بصوت خافت، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع بها صوت أشهد أن لا إله إلا الله. هذا يسموه الترجيع. ثم حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قام، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه صيغة حديث جاءت في الصحيح، صحيح مسلم، حديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه، أخذ بها المالكية، والظاهر أنها الصيغة التي وضب عليها بمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأحكام متعلقة بالأذان كثيرة جدا، هذا بعضها. سنة الأذان، ما حكم الأذان؟ قال لك سنة، وهذا محل خلاف بين الفقهاء، محل خلاف. بعضهم يقول واجب الأذان، الأذان ليس سنة، بل الأذان واجب، هو فرض كفاية. الصحيح والله أعلم، فيها كلام طويل، أنه فرض كفاية في مصر، سنة في كل مسجد، هذا هو اللي اختاره محقق المذهب. في مصر فرض كفاية، لازم يكون أذان، وفي كل مسجد يكون سنة، من السنة أن يكون الأذان في كل مسجد حتى يعلم الناس دخول وقت الصلاة. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الأيام، والحمد لله رب العالمين.